وتعريف المكروه في الاصطلاح في كل في اللغة في مواضع كثيرة بنفس هذه. ومن هنا إخواني الكرام لابد أن ندرك ننتقل إلى تعريف المكروه في الاصطلاح. المكروه في الاصطلاح يا إخواني يعني وما زال كذلك المكروه ضد المحبوب والمندوب أي المبغوض، واضح؟ كما قال ابن فارس في كتابه، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة الكاف والراء والهاء كما يقول ابن فارس أصل صحيح يدل على خلاف الرضا والمحبة، أصل صحيح يدل على خلاف الرضا والإيه يدل على خلاف الرضا والإيه والمحبة، يعني واضح. وعلى هذا فالمكروه ضد المحبوب والمندوب أي المبغوض. والمكروه مأخوذ في المعنى المتقدم من الكراهة أو من الكره والكراهة، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني وقيل مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، ويعني وبوجه عام يعني فإن أشهر إخواني واضح فإن واضح فإن أشهر معاني المكروه إخواني هو ما ليس محبوبا. أما في الاصطلاح يا إخواني الكرام في الاصطلاح يعني له تعريفات كثيرة يعني، لكن له تعريفات كثيرة واضح تعريفات كثيرة نذكر بعضها يعني واضح. عرفها الإمام البيضاوي بأنها خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، خطاب الله المتعلق بأفعال العباد يعني خطاب الله المتعلق بأفعال العباد المكلفين المقتضي ترك الفعل مع عدم المنع من الإتيان، يبقى ترك الفعل مع عدم المنع من الإتيان به، ده كلام الإمام البيضاوي يا إخواني الكرام. والتعريف الثاني الإمام الغزالي في المستصفى، الإمام البيضاوي عرف في كتابه إيه نهاية السول يا إخواني الكرام، والإمام الغزالي عرفه فين في كتابه المستصفى، قال خطاب الشرع الوارد باقتضاء الترك مع عدم الإشعار بالعقاب على الفعل، مع عدم الإشعار بالعقاب على الإيه الفعل، وعلى كراهة الإيه التنزيه يعني، وتطلق الكراهة في الشرع على الحرام، وتطلق الكراهة يعني في الشرع تطلق الكراهة في الشرع إخواني يعني على عدة يعني معاني، تطلق الكراهة في الشرع على عدة معاني إخواني الكرام. يبقى احنا قلنا بعض الـ تطلق الكراهة، وقد ذكر الإمام الآمدي يعني أربع إطلاقات في الشرع، إطلاقه على الحرام، إطلاقه على الإيه، إطلاقه على إخواني، إطلاقه على الحرام يعني واضح، إطلاقه على الحرام يا إخواني، إطلاقه على الإيه على الحرام، إطلاقه على الحرام يعني كقول الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، الإسراء بعد ذكر جملة من الكبائر. اثنين إطلاقه يا إخواني يعني الكراهة، إطلاقه على ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات يعني واضح، واضح إطلاقه على ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة. أربعة إطلاقه على ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع يعني واضح، أكل لحم الضبع يعني. وقد اختلف في إطلاق الكراهة على الأمور المتقدمة، هل هي من المشترك يعني مشترك اللفظي أو إنه حقيقة في التنزيه مجاز في غيره، وجهان لعلماء الشافعية فيه. وبناء على هذه الاعتبارات المختلفة أورد لكل اعتبار، يعني أورد لكل اعتبار تعريفا، فكان مما أورده في التعريفات ما يلي. يعني هنقول يا إخواني، من نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام، اللي قال إن الإطلاق الكراهة على الحرام كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أي ما ينتهي فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له مثلا. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى، اللي هو إيه؟ إلا إطلاق ما ترك ما مصلحته راجحة، اللي هو ترك الأولى، وإن لم يكن منيعا عنه كترك المندوبات. يعني ومن نظر إلى الاعتبار حده بترك الإيه؟ الأولى. يبقى الثاني الاعتبار الأول عرفه بالإيه؟ بأنه بالحرام. الاعتبار الثاني ترك الأولى. بالاعتبار الثالث إطلاقه على ما نهي عنه نهي تنزيه، ونظر حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله. ومن نظر بالاعتبار الرابع إطلاقه على ما في القلب من حزازة، إطلاقه على ما في القلب من إخواني، إطلاقه على ما في القلب من حزازة. من نظر بهذا الاعتبار حده بالذي فيه شبهة وتردد. يعني وذكرنا نكرر من التعريفات التي ذكرها الأصوليون ما يعني ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه ولم يذم. شرح مختصر الروضة، شرح الكوكب المنير، والمنهاج بشرح الإبهاج، والمنهاج بشرح نهاية السول وإرشاد الفحول وتسهيل الوصول. ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. يعني ما التعريف الثاني ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. ثلاثة ما تركه خير من فعله. أربعة ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه. خمسة ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ولعل أشهر هذه التعريفات إخواني الكرام وأكثر قبولا عند الأصوليين هو التعريف الأول، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، أي ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ولهذا يعني هنختصر في موقفنا هذا على ذكر محترزاته، يعني تاركين بقية تاركين يعني بقية تاركين يعني تاركين إخواني بقية تاركين بقية تاركين يعني بقية تعريفات تجنبا للإطالة ولعدم كثير فائدة يعني في ذلك. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين ورمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين وخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين،